هذا الآن من وسائل نشر العلم. إذا أراد الله سبحانه وتعالى يمكن يعني إن شاء الله ينفع به. أصلح النية أستغفر الله. قال عز من قائل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلما فرغ فقلت لكم إن معنى راجل أو يعني على الأقدام وضامر يعني يأتون على الجمال على الخيول على الحمر على غيرها من الحيوانات. كان في ذلك الوقت ما في وسائل نقل، أما الآن والحمد لله يعني ما في وسائل نقل إلا الحيوانات، وكانت هي مؤدية الغرض أيضا والحمد لله، ويقوم الناس بها حاجاتهم ويعني يسافرون عليها. قال عز وجل في وصف الأنعام: والأنعام خلق لكم بها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم بها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. أعيد الآية مرة ثانية: والأنعام خلقها لكم بها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. سورة النحل. والآن وفي هذه الأيام وفي هذه الأزمنة والحمد لله فتح الله على الناس سبل الخير ويسر لهم الأمور وهيأ لهم أسباب الراحة من وجود هذه الصناعات فصار فيها خير والحمد لله. طائرات تنقل الحديد والبواخر تنقل الحديد والسيارات تنقل الحديد والعمار وهكذا، هذا من فضل الله عز وجل. فلك الحمد ربنا ولك الفضل ولك النعمة ولك وأنت المنعم لا إله إلا أنت. اللهم ارزقنا شكر نعمك وأعنا على شكرها وارزقنا المزيد منها إنك على كل شيء قدير. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشد. فإبراهيم عليه السلام لما أمره الله ببناء البيت وبناه أمره الله عز وجل أن ينادي في الناس بالحج، فكأن إبراهيم عليه السلام تقاصر صوته عن البلاغ، فقال الله عز وجل: عليك النداء وعلي البلاغ. فقيل إن إبراهيم صعد إلى مكان مرتفع، قيل إلى جبل أبي قبيس هذا، وقيل إلى ظهر الكعبة، وقيل إلى غير ذلك، ونادى: أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى أمركم بالحج، أو إن الله سبحانه وتعالى أمرني أن أبني له بيتا وأمركم أن تحجوه، أو كما كما أمره الله سبحانه وتعالى. وبأي لفظ كان، الحاصل أن إبراهيم عليه السلام امتثل أمر ربه ونادى في الناس. فمن كتبه الله له، من كتب الله له أن يحج نادى بهذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ولما فرض الحج على هذه الأمة بقوله عز وجل: الله أكبر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم الحج وحجوا. كانت هذه أيضا تلبية لهذا النداء وهذا الأمر الكريم المبارك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن المناسك في المحاضرات والدروس المقبلة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه وحذرنا عنه. الخير الذي دلنا عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرنا عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. وصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أما بعد، فكان الدرس في الأمس الماضي فيما يتعلق بمسنونات الإحرام وآداب السفر، وعرفنا أن مسنونات الإحرام تتلخص في الآتي: أولا الاغتسال، الثاني إزالة ما يحتاج الإنسان إلى إزالته من الشعر المباح الأخذ والظفر وما إلى ذلك، الثالث الاشتراط عند الدخول في النسك حتى يتيسر له التحلل إذا عرض له عارض، الرابع إحرام عقب ركعتين وإن كان عقب صلاة مكتوبة فهو أفضل تأسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام، وإلا صلى ركعتين وأحرم بعدهما إذا لم يكن وقت نهي، الخامس التجرد من المخيط أي من الثياب، من الثوب والسروال والفنيلة، وهذا مسنون قبل الدخول في الإحرام، أما إذا دخل في الإحرام فإنه يجب عليه التجرد من المخيط كما سيأتي في محظورات الإحرام إن شاء الله تعالى قريبا وبه الثقة. هذه المسنونات سبق الحديث عنها في الدرس الماضي بالتفصيل وبيان الأدلة وذكر ما فيه خلاف لأهل العلم، فلا نعيده مرة أخرى. والحديث الآن عن محظورات الإحرام، يعني الأمور التي يحرم على المحرم تناولها إذا أحرم. سمي المحظور معناه الشيء الممنوع، وسميت محظورات الإحرام لأنها كانت مباحة قبل الإحرام ومنع منها المحرم بسبب تلبسه بالإحرام. وهذه المحظورات تسعة مأخوذة من الاستقراء والتتبع، يعني أن أهل العلم رحمهم الله تتبعوا الأمور الممنوعة على المحرم بالأدلة الشرعية كما سيأتي تفصيله، فتبين أنها تسعة، وهي إجمالا تغطية الرأس ولبس المخيط للذكر وتناول الطيب للجميع للذكر والأنثى وأخذ شيء من الشعر وأخذ شيء من الأظافر وعقد الإحرام والجماع حالة الإحرام والمباشرة حالة الإحرام وقتل الصيد البري المتوحش، هذه تسعة ذكرتها إجمالا وسأتناولها إن شاء الله تعالى بالتفصيل وأبين ما يجب في كل واحد من الكفارة. فأولا من المحظورات أي الممنوعات على المحرم تغطية الرأس، فيحرم على الذكر إذا أحرم أن يغطي رأسه بملاصق كالغترة الطاقية والعمامة وغير ذلك مما يغطي الرأس. وأما إذا استظل بخيمة أو شمسية يعني المظلة أو غير ذلك أو استظل بثوب فلا شيء في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ظلل عليه وهو يرمي جمرة العقبة بثوب، وكذلك أيضا استظل عليه الصلاة والسلام بخيمة ضربت له بنمرة فاستظل بها وهو محرم. وعلى هذا فيجوز للمحرم أن يستظل الخيمة والشجرة وسقف السيارة أو يجلس تحت السيارة أو ما إلى ذلك من الأمور التي تحجب الشمس عنه ولا تلاصق رأسه. هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فإنها تغطي رأسها ولا تكشفه ولو كانت محرمة. أما وجه المرأة فيجوز لها أن تكشفه إذا كانت محرمة، لكن إذا مرت بالرجال الأجانب يعني غير المحارم فإنها تسدل على وجهها ما تغطي به رأسها، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان إذا مر بنا الركبان سدلنا على وجوهنا على سدلت إحدانا على وجهها ما يسترها، فإذا جاوزنا الركبان كشفنا عن وجوهنا، فدل ذلك على أنه يتعين على المرأة حالة الإحرام إذا كانت عند الرجال الأجانب أن تغطي رأسها. وما يفعله الآن بعض النساء اللاتي يحرمن تكشف ولو عند الرجال فهذا خطأ، لأن المرأة مأمورة بالحجاب في الإحرام وفي غيره إذا كانت عند الرجال الأجانب. قال عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، سورة الأحزاب. وكذلك يقول الله عز وجل في حق أمهات المؤمنين وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، الآية من سورة الأحزاب. أيضا إذا تقرر هذا نعود إلى ما نحن فيه، إذا تكرر هذا فإن الرجل إذا غطى رأسه ناسيا أو جاهلا فعليه أن يرفع الغطاء ولا شيء عليه، لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولقوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في الحديث الصحيح قال الله قد فعلت. يعني هذا لو أن محرما غطى رأسه بثوب ولا بطاقية ولا بعمامة ولا بغترة وهو ناسي أو جاهل فلا شيء عليه، أما إذا غطى رأسه متعمدا فإن كان للحاجة بأن كان رأسه ألمه أو في رأسه مثلا جروح ما تتحمل حرارة الشمس أو في رأسه ألم قال الدكتور أمين موثوق بقوله إن الشمس تضر برأسه أو أنها ربما تكون سببا في تأخر البرء أو زيادة المرض، جاز له أن يغطي رأسه ويفدي فدية أذى. وفدية الأذى هي إما ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل واحد نصف صاع من غالب قوت البلد، يعني 1.5 كيلو تقريبا ولا تجزئ القيمة، أو يصوم 3 أيام، يعني يخير بين واحد من الأمور الثلاثة، ذبح شاة، والشاة المراد بها واحدة من الضأن لها من العمر 6 أشهر فما فوق، أو مثلا معز لها سنة فأكثر، أو سبع بدنة أو لها سنة سبع بدنة، يعني واحدة الإبل لها 5 سنين، أو سبع بقرة لها 2 سنين فأكثر. هذا إذا قيل شاة يعني أو قيل دم مراد بهذا الشيء، هذه قاعدة. ولا بد أن تكون تجزئ في الأضحية يعني سليمة من العيوب الضارة، يعني يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. والأصل في ذلك قوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال مر بي النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية والقمل يتناثر من رأسي، فقال ما كنت أظن أن الأبرى يبلغ بك هذا، أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم. قال احلق رأسك وانسك شاة يعني اذبح شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. والحكمة والله أعلم في التخيير هي التيسير على الناس والتسهيل، لأنها لو كانت في صنف واحد لكان شاقا، لكن ما دام والحمد لله هو مخير فهذا في تخفيف وتيسير. قال عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الحج. وقال سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، سورة التغابن. قال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، سورة البقرة. هذا إذا كان الإنسان محتاجا، أما إذا تعمد، أما إذا تعمد الإنسان تغطية الرأس وليس له حاجة فعليه هذه الفدية ويكون آثما يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره مما حصل منه ويندم على ما فات ويعزم على ألا يعود. وليست المسألة يعني مقابلة غطي رأسك وفدي، لا، إذا كنت محتاج لتغطية الرأس كما بينت لكم. أما لو كان الإنسان والله بس حبي تجمل يكون على رأسه مثلا غترة، ولا يكون يعني مباين للحجيج لأن يكون عليه طاقية ترفه، لا، هذا لا يجوز، ما يجوز هذا. لكن إذا احتاج إلى ذلك فهذا من يسر الشريعة وسماحتها. هذا هو المحظور الأول. أيها الإخوة، الأسئلة لو سمحتم فيه مخصصين للفتوى، أما أنا عندي الدرس، فإذا يعني حبيت تستمعون الله يحييك. واللي عند السؤال لا، ما عندي أنا الآن، فيه الأخوان آخرين عندهم الفتوى. بس مسألة صغيرة، لا أرجوك، ما أحب أقطع الدرس حتى نستفيد. أصلحك الله، أصلحك يوم العيد إن شاء الله يأتي الحديث عنه، يفك الإحرام ويسبق الهدي. الله يصلحك، خلنا في شغلنا وإن شاء الله يجيك خير، يجي الجواب إن شاء الله. ما يفعل خلنا نكمل الآن الدرس حتى الإخوان يستمعون ويكون منتظم الحديث. هذه محظورات الإحرام مهمة جدا في الإحرام دي، لا بالعمرة ولا بالنسبة للحج. هذا المحظور الأول، عرفنا تغطية الرأس، والمرأة عرفنا أنها تغطي رأسها وتغطي وجهها إذا كانت عند الأجانب. أما المحرم فلا يغطي رأسه ولا وجهه، تبهوا لهذا. والإنسان لو كان عند برد يغطي رأسه ولا وجهه؟ لا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الذي سقط عن راحلته يوم عرفه مات، قال عليه الصلاة والسلام: كفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه ولا وجهه ولا يمس طيبة، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر، يعني يصير كان في الحج يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا كذا المحرم، لو ما محرم مرض ومات ولا جاء أمر من الأمور ومات، فإنه يغسل ولا يمس طيب ويكفن في أثواب إحرامه ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يمس طيب، فإنه في حج أو في عمره يبعث يوم القيامة ملبيا في إحرام. هكذا أفتى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة في حجة الوداع في الشخص الذي سقط عن راحلته ومات. هذا هو المحظور الأول. المحظور الثاني لبس المخيط، ونعني بالمخيط ما كان مفصلا على هيئة الملبوس، على هيئة العضو، كالثوب والفنيلة والشراب وما في معناهما، والسراويل وما في معناهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم عن ذلك. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عما يلبس المحرم، يعني وش يلبس المحرم، فأجاب عليه الصلاة والسلام مبينا ما لا يلبس المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس المحرم القمص، جمع قميص وهي الثياب، لا يلبس القمص ولا العمائم، العمامة اللي تحط على الرأس ومثل الغترة الطاقية، لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا البرانس. البرانس هذه ثياب لها رقاق ولها أيضا مثل قبعة على الرأس، هي تسمى برنس. ولا البرانس ولا السراويل، السروال تعرفون ما يحتاج إيضاح، ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران كما سيأتينا في الطيب. فالحاصل أن الرجل، أن الذكر ممنوع من لبس المخيط، فإن لبسه أي المخيط جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه كتغطية الرأس، وإن كان متعمد، فإن كان محتاجا للبس، دعت حاجة إلى لبس المخيط، فحين يعني حاجة ضرورية، ما مرض أو غيره، من الحاجات التي لا يمكن أن ينفك عن لبس المخيط، فإنه يلبس المخيط وعليه فدية أذى، وهي التي تقدم الحديث عنها آنفا في المحظور الأول، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل واحد من المساكين، نصف صاع من غالب قوت البلد مثل الأرز أو الحبوب أو ما في معناها، أو يصوم 3 أيام، هذه اسمها فدية الأذى. أما إذا كان متعمد بأن يعني أما إذا كان متعمدا لبس المخيط وهو غير محتاج فهذا عليه نفس الكفارة، ويعتبر أيضا آثم لأنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو خالف نهي النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال لا يلبس القمص ولا السراويل. يعني ليست معنى الكفارة أن الإنسان يعني مخير بين أن يعني يلبس المخيط ويكفر، لا، إن احتاج إلى ذلك حاجة ضرورية جاز له أن يفعل هذا المحظور ويؤدي الكفارة، لكن إذا كان مستغني وإنما يريد الجمال أو شيء من هذا، هذا لا يجوز، يجب أن يعني يحترم الإحرام. فهذا الواجب في لبس المخيط. مما يتعلق بهذا لبس ما يسمى بالحزام بالكمر الذي يستعمله يلبسه الإنسان لحفظ النفقة، حفظ النقود أو حفظ مفاتيح السيارة، هذا لا شيء فيه ولا يسمى مخيط ولو كان فيه خياطة. كذلك لو كان ثياب الإحرام فيها خيط خيوط بأن كان فيه شق وخاطة ولا فيه خروق ورقعها، فهذا ما يسمى مخيط، ما يضر. فالحاصل أن المراد بالمخيط المفصل على هيئة العبو. الآن سوقف قليل؟ لا لا بس أحطه هنا عجل الأيطان. كيف؟ تحطه في الأرض يعني؟ بس سمعت عن الصوت ما طيب. الحاصل أن المحرم لا يلبس المخيط لنهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك. أما المرأة فإنها تلبس المخيط، تلبس الدراعة والفنيل والسروال والشراب، لكن لا تلبس القفازين ولا البرقع. القفازان المراد بهما السوس اللي ترجع في اليد، شراب اليدين، هذه ما تستعملهما المرأة. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المرأة ولا تنتقب ولا تلبس القفازين. وأما لبس المخيط دراعة والفنيلة والسروال تغطية رأسها بخمار أو بشيلة فهذا مطلوب، لأن مطلوب منها الستر وليست هي كالرجل في هذا، بل لبس التجرد من المخيط هذا خاص بالرجال فقط. إذا كان الإنسان ليس عنده إزار فإنه يجوز له أن يلبس السراويل ولا شيء عليه حتى يجد الإزار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. ومثل هذا يحصل أيضا، قد يعني الإنسان يكون في الإحرام في الطائرة أو في الباخرة وثياب إحرامه ما هي عنده مثلا في مستودع حفظ العفش ما أخذها معه، فحينئذ ينوي إذا حاد الميقات يحرم ويلبس السروال مثلا حتى يصل إن شاء الله تعالى إلى المكان ولا شيء عليه، الذي يتيسر له فيه لبس الإزار. أو إذا كان ما عنده السروال يلبس ثوبه، يكون عليه ثوبه وعليه الفدية، يكون عليه الثوب مقطع الثوب اللي عليه ويدخل في الإحرام، لأن الإحرام ليس معناه التجرد من المخيط، وإنما معنى الإحرام كما عرفنا نية الدخول في النسك، فيحرم على حاله ويكفر عن لبسه المخيط. فإذا وصل إلى المطار أو وصل مثلا إلى الميناء، وفحينئذ يبادر إلى التجرد من المخيط وعليه الفدية. هذا هو المحظور الثاني، هذه محظورين الآن. المحظور الثالث الطيب، فالمحرم إذا أحرم يعني يتطيب المحرم قبل الإحرام، لكن إذا دخل في الإحرام فإنه يتجنب الطيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، وقال في حديث يعلى بن أمية حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام سائل قال إنه لبس الجبة وهو متضمخ بطيب، فماذا يصنع؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الطيب فاغسله وأما الجبة فانزعها. ولم يقل شقها، لا، قال انزعها، يعني افسخ الجبة والبس الإزار والرداء، وأما الطيب فاغسله. ولم يأمره عليه الصلاة والسلام